بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى في كتابه إبطال التأويلات لأخبار الصفات، قال رحمه الله تعالى: حدثناه أبو القاسم بإسناده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لله عز وجل أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم يسقط على بعيره وقد أضله بأرض فله. وأخبرناه أيضا بإسناده عن أبي يسقط على بعيره، ايش معنى؟ يعني يعثر عليه، يعني يجده. نعم، سقط عليه، على الخبير، على الخبير سقط، يعني وجدته خبير. يسقط على بعيره، يعثر عليها، يجدها بعد فقدها وإياسه منها. نعم، صلى الله عليه. وأخبرناه أيضا بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله عز وجل اسمه أشد، الله جل اسمه أشد استبشارا بتوبة أحدكم من أحدكم بضالته بفلات من الأرض عليها سقاؤه ومتاعه وما يصلحه. وحدثناه بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يوطن رجل مسلم المساجد للصلاة وللذكر. لا يوطن، يوطن، اي نعم، رجل مسلم المساجد للصلاة وللذكر إلا تبشبش الله به حين يخرج من بيته كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم. لا إله إلا الله، سبحان الله، سبحان الله. البشبشة تتضمن الفرح، فيه معنى الاستبشار، فيه معنى السرور، ظهور السرور. سبحان الله العظيم. نعم. يقول المحقق الله يحسن إليك أن في الأصل إلا استبشر، إلا استبشر الله به حين يخرج من بيته كما يستبشر أهل الغائب بغائبه، لكنه أصلحها، أصلحه الله. يقول في الأصل استبشر وفي الموضع الثاني يستبشر، وهو مخالف لنص الحديث عند جميع من أخرجه. يعني لفظه عند المحقق تبشبش، لفظه عند أبي يعلى أحسن الله إليك في النسخة الخطية استبشر. طيب، والمحقق عدلها، عدلها بالبشبشة. أي نعم. ها؟ نعم، إلا تبشبش، جعلها إلا طبعا. استبشر، إلا استبشر. أبو يعلى عنده إلا استبشر الله، إلا استبشر الله به حين يخرج من بيته كما يستبشر. لكن أنت قرأت البشبشة في الأول. إيه نعم، أنا قرأتها على ما عندي أحسن عليك، على ما عدله المحقق. قرأتها على ما يرى أنه الصح. نعم، يعني من حيث المعاني تقاربها. نعم، الله أعلم. لكن مثل هذا حصل لك تصرف مرضي. ايش اقول؟ مثل هذا تصرف مرضي في تحقيق الكتب. لا، ما يجوز يعدل. وقد يكون وقع هو له في الروايه كذا، بس المهم انه يبين وينبه بدون تعديل. نعم، هذا الصحيح. الله يحسن اليك. نعم، اعلم ان الكلام في الفرح والاستبشار قريب من الكلام في الحديث الذي تقدم في الضحك، والقول فيه كالقول في ذلك، وقد حكينا كلام أحمد في ذلك، والأخذ بظاهر الحديث من غير تفسير كذلك ها هنا. من غير تفسير، من غير تأويل، من غير تحريف. لا يريدون أنها من غير فهم، من غير فهم لمعناها. لا، من غير تحريف من غير تفسير لها على طريقة أهل التأويل، كأنه يقول من غير تأويل. نعم. إذ ليس في حمله على ظاهره ما يحيل صفاته ولا يخرجها عما تستحقه، لأن لا نثبت فرحا هو السرور لأنه يقتضي جواز الشهوة والحاجة عليه. الله مدني. الله يغفر لنا. أش لا إله إلا الفرح، هو الفرح اللي هو ضد الحزن، فنقول الله يفرح ولا يحزن، الحزن نقص ضعف، وهو يفرح بما بحصول ما يحب، فتوبة العبد يعني من أحب ما يكون إلى الله سبحانه وتعالى. إن الله يحب التوابين، يحب المتطهرين. قد أخبر أعلم الخلق به بأن الله يفرح، بل يفرح فرحا يعني شديدا، إن الله أشد فرحا. الحديث سبحان الله، شهوة ليش تجيب شهوة؟ لأنه نقول يفرح، يفرح يفيد أنه تعالى، وإن كان لفظ السرور ما جاء فنستغني بالفرح بدل أن نعبر بالسرور، ونستبدل الشهوة بالمحبة، فهو يحب سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليه. مش لأننا لا نثبت فرحا هو السرور لأنه يقتضي جواز الشهوة والحاجة عليه. ومن قوله تعالى: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها، أي سروا بها، أي سروا بها، ولا نثبت أيضا فرحا هو البطر والأشر لأنهما لا يلقيان بالله عز وجل، لأنهما لا يليقان بالله عز وجل. ومنه قوله تعالى: ولا تفرحوا بما آتاكم، وقوله: إن الله لا يحب الفرحين، وقوله: إنه لفرح فخور، يعني بذلك فرح البطر والأشر. بل نثبت ذلك صفة، كما أثبتنا صفة الوجه واليدين والسمع والبصر. وإن لم نعقل معناه، وإن لم نعقل معناه هل تفويض؟ يعني واضح من منهج رحمه الله. وإن لم نعقل معناه، نعقل معناه ولكننا لا نعقل الكيفية. المنهج قولة الإمام مالك وربيعة: الاستواء معلوم، الفرح معلوم، والكيف معلوم. انتهى. سهل يعني، الطريق الصحيح سهل، ما فيه كلفة. الفرح معلوم ضد الحزن. نعم. والخير مجهول. نعم. الله يحسنك. قال: ولا يجب أن يستوحش من إطلاق مثل هذا اللفظ. إيش يقول؟ ولا يجب أن يستوحش من إطلاق مثل هذا اللفظ إذا ورد به سمع. إذا نفيت معنى المعنى حرص ما لا يحصل استيحاش. ما يحصل استيحاش كذا لفظ بلا معنى. نعم. كما لم يستوحش من إطلاق ذلك في غيره من الصفات. فإن قيل معنى الفرح هنا معناه الرضا، ومنه معناه الرضا. نعم. كذلك إلا تأويل. ومنه قوله تعالى: كل حزب بما لديهم فرحون، أي راضون، لأن من سر بالشيء فقد رضيه. ويقول: هو فرح به، بمعنى هو راض به، فيكون معناه أن من وفقه الله للتوبة من معاصيه فقد رضي أن يكون مثابا على الخير مقبولا منه الطاعة والعبادة. يا الله. نعم. قيل هذا غلط، لأن هذا القائل عنده أن الرضا بمعنى الإرادة. الرضا بمعنى الإرادة، لأن تتسلسل الأمور. الفرح بمعنى رضا، الرضا والرضا بمعنى الإرادة. وش صارت الأمور؟ الفرح بمعنى الإرادة، انتهى كذا. هذه طريقته، بحكم أن الإرادة أنهم يثبتونها يحولون عليها كل ما أشكل عليه. نعم نعم. الله يحسنك. اللهم وإرادة الله سبحانه لا تختص ما ذكر في الخبر من التوبة، لأن ضد التوبة مما كان عليه قبل ذلك. إيش؟ وإرادة الله سبحانه لا تختص ما ذكر في الخبر من التوبة، لأن ضد التوبة مما كان عليه قبل ذلك كان الله مريدا له. الله حولها للإرادة الكونية. الإرادة الكونية، لأن الإرادة الشرعية تتضمن المحبة، وبهذا يعلم إن الأشاعرة عندما يثبتون الإرادة يثبتون الإرادة الكونية. نعم أحسن عليك. لأن ضد التوبة مما كان عليه قبل ذلك كان الله مريدا له، على أنه لا يمتنع أن يكون معنى ذلك ما قالوه، وكذلك القول في البشبشة، لأن معناه يقارب معنى الفرح. والعرب تقول رأيت لفلان بشاشة وهشاشة وفرحا. شوف اللفظ هنا، كانوا عنده بلفظ البشبشة، كان هذا يؤيد تعديل المحقق حسن عليك. كانوا عنده يعني أتابي. نعم أحسن الله إليك. والعرب تقول رأيت لفلان بشاشة وهشاشة وفرحا، ويقولون فلان هش بش فرح، إذا كان منطلقا يجوز إطلاق ذلك كما جاز إطلاق الفرح. وقد ذكر ابن ما هو الذي يجوز إطلاقه؟ البشبش. البشبش يعني. الله يحسن إليك. وقد ذكر ابن قتيبة هذا الحديث في كتاب الغريب، وقال قوله يبشبش من البشاشة وهو يتفعل. يبشبش أو يتبشبش. ما يتبشبش. من البشاشة وهو يتفعل. يتبشبش. فحمل الخبر على ظاهره ولم يتأوله. انت أحسن عليك. الحمد لله. الحديث معروف أصله في الصحيحين من أصح الأحاديث، وعليه فالفرح يعني مما يوصف الله به أنه يفرح كما أنه يضحك، كلها معاني واضحة سهلة، لكن اللي يشكل هو الكيفية والحقيقة، هذه اللي ما نتصور. والقاعدة إثبات معنى في التمثيل ونفي العلم بالكيفية، أنت كل أبد. هذه الأصول الثلاثة، ثلاثة أصول عليها مدار مذهب السنة: الإثبات لما أثبته الله ورسوله، نفي التمثيل إثبات يعني بلا تمثيل، نفي مماثلة الله في صفاته لخلقه، نفي العلم بالكيفية. يجب الالتزام بهذه الثلاثة في جميع مواضع، ويصير العلم، يصير هذا العلم سهل. نعم.